علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي ولا تجوني. Yeah. Thank you.

قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا دائما نحمدك. اللهم على علائك لتيفيفاتك بأدد ذرات ألف ألف كرات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويفقه مزيدا. اللهم ذل وأيس الثواب ما برأناه ونور ما تلعاه وعلم هديك المواصلة إلى فنستكيرنا بسرنا والسر بشري وعب الأنبياء وحياة الضالين. كل ما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم بإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والبرادة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم آمين. بالملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين. إلى أبينا آدم ومن حواء ما تناسل بينهما على يوم الدين. إلى أرواح سلسلة الطيبة العلية النقشبندية والقدرية والقدرية والمشكية والسهرية والنبلية والشاملية والوفاية والبدلية والسالية والمشكية والعلية والعلية والشاملية والقدرية فصائر الطرق العلية. آمين. قدس الله أسرارهم العلية. إلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها بلها ظهرها أينما كان وكان الكائن في إنك ظهرت أرواحهم. يا الله. يا رب العالمين. آمين. إلى أرواح سرقات الأهل المعلى بالسبيك والبدر والأخت والبقي. آمين. آمين. آمين. الأحياء منهم لما رحمتك يا أرحم آمين. اللهم اجعلنا من المحسوبين. آمين. آمين. آمين. فخذ بأيدينا كما أخذت بأيدينا. آمين. واحفظ علينا من بركاتهم وفيوزاتهم وأنظارهم. يا الله. اللهم قوينا بإمدادهم. آمين. اللهم قوينا بإمدادهم. آمين. اللهم قوينا بإمدادهم. آمين. وأهد ديننا بجاههم. آمين. محبة محبتك ومحبته ما يتبعهم يا رحمة الله. آمين. آمين. اللهم بسكنا لنا فرد وترضى من الغال والسؤل والعمل والنية والسؤل آمين. على كل شيء. آمين. اللهم أفرق أرسام جنوبنا برحمتك إلهنا من أعمالنا. آمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا رحمة الله. اللهم افتح أقفال قلوبنا بالذكر. آمين. فإنما علينا نعمتك واشكر علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعافنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من الهواتر النفس. آمين. واحفظنا من شهوات الشيطان. آمين. وتحفظنا من الغدرات البشرية. آمين. وصفنا بصفاء المحبة الصديقية. آمين. وارزقنا حسن خاتمة الكاملة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. لا يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحم جميع أمة محمد رحمة الله. اللهم استر قلوب أمة محمد. اللهم اغفر ذنوب أمة محمد. آمين. اللهم طهر قلوب أمة محمد. آمين. اللهم طهر قلوب أمة محمد. آمين. اللهم طهر قلوب أمة محمد. آمين. اللهم اشفع الهموم أمة محمد. آمين. اللهم فرج كرب أمة محمد. اللهم سهل أمور أمة محمد. آمين. اللهم سلم إيمان أمة محمد بحرمة هذا النبي الكريم الرسول العظيم الروح الرحيم رحمة الله يا رحمة الله. يا رحمة الله. اللهم اللي بين قلوبهم. آمين. أسخطات بينهم. آمين. انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر الدين واحصل من حزب المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واحصل من حزب المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين واحصل من حزب المسلمين. اللهم انصر كل شيء المسلمين وعساكر الموحدين. بصحة والسلامة والعفو والعافية وعلينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في بلدك وبحرك وجوفك أمة محمد عليه أجمعين. بسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله محمد مصطفى لا صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه. سر فاك محمد مصطفى لا صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه. نور فاك محمد مصطفى اللهم صل وسلم. عظمت بدرجة إجابة دعواتك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الأولين والآخرين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل. آمين. آمين.